في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنبدأ إن شاء الله في مجلس النهاردة هناخد قصتين من قصص الأنبياء. قصة اللي عليها الدور هي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هنحاول احنا في قصة سيدنا إبراهيم نعلق عليها تعليقات سريعة، لأن احنا كنا في تفسير سورة مريم اتكلمنا عن قصة سيدنا إبراهيم بشيء من تفصيل شوية يعني. فهنعدي ايه القصة سريعا، تعليقات سريعة ناخد منها فوائد، وهنركز التركيز الأكبر على قصة سيدنا لوط عليه السلام. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. رسل مين المقصود بالرسل؟ ملائكة. ملائكة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. إيه البشرى؟ البشرى سيدنا يعقوب ولا سيدنا إسحاق ولا إسماعيل؟ احنا كده الدنيا لخبطت خالص. ها لا، ده اسماعيل ده بعدين خالص. البشرى هنا، البشرى هنا اسحاق. الايه ايه؟ لا ماشي، خلينا بس ايه، مش هندخل في الخلاف دلوقتي، خلينا هنا نركز بس في الايه، في الايه. البشرى اول حاجه بشرى باهلاك قوم لوط، وبشرى الثانيه بايه؟ بالولد. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. يعني الملائكة قالت لإبراهيم عليه السلام إيه؟ سلام. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وفي في سورة الذاريات قال إيه؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طيب يعني ايه؟ انا عايزك بس يعني نتعلم من الادب ده. سيدنا ابراهيم اولا دول ناس، الملائكه جاءت على هيئه ايه؟ بشر، رجال ما يعرفهمش، ولكن شوف كرم الضيافه، ما دخلش قال لهم ايه؟ طيب اكلت اتعشيت؟ طيب طب اجيب لك ايه؟ فيفضل ايه يسال الضيف لحد ما يزهقه يعني، فاهم؟ طب انت جعان يا عم، خلص، انت لو هتعزم وهتجيب حاجة اكرمه. سيدنا ابراهيم ايه، نتعلم ادب اكرام الضيف. قيل حتى ان ابراهيم هو اول من ضيف الضيف. عمل ايه؟ فراغ، روغان يعني في خفة وخفاء بسرعة. فراغ الى اهله، يعني هم لسه دخلوا وسلم عليهم وكده، على طول راح عمل ايه؟ جاء بعجل سمين في آية، وفي آية هود حنيذ. فجاب لهم إيه؟ عجل. يعني هم كانوا عدد الملائكة في بعض الروايات 3-4 على حسب أقوال المفسرين والله أعلم، لكن يعني أيا كان 3-4-5-10، سيدنا إبراهيم جاب إيه؟ عجل. فجاء بعجل سمين، وشاي عجل يعني نقى أحسن عجل إيه عنده، عجل سمين. وفي الآية، في آية سورة هود جاب لك طريقة إيه؟ الطهي. جاء بعجل حنيذ، يعني مشوي بطريقة كده إيه؟ حلوة يعني، فراغة. فراغ يعني بسرعة، خفة. فهنا نتعلم أدب. وطبعا يعني أنتوا يا جماعة مش ضيوف يعني، مش عشان بنتكلم عن إكرام الضيف، الراجل ده كان جاي من سفر، الملائكة كانوا يعتبر مسافرين يعني. ايه يعني عشان برضه محدش يسقط الكلام وينتظر عجل بعد الدرس او حاجه يعني، ماشي، هو طبق الفاكهه مفيش اكتر من كده. فالشاهد ان احنا نتعلم الكرم ده، ان احنا نتعلم الكرم ده. ولما تقرا بقى في قصص البخلاء ومش عارف ايه، حاجه يعني امثله واشعار، حاجات يعني ايه كوميديه جدا يعني. المهم ايه، قال في آيات سورة هود اللي معانا بقى: قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ليه؟ في آية قال ألا فقربه إليهم. يعني حتى يقول لك من الأدب أن أنت تقرب إيه جميع أنواع الأكل. إيه لو أنت عازم الناس وحطت الأكل على السفرة ما تحطش حاجة إيه يعني حطت مثلا الحمام والديك الرومي والمحشي في نص السفرة والراجل قاعد قدامه السلطة والرز والطحينة, طب هو قاعد يبص للحمامة وقاعد يقول لها هيت لك وعايز ياكلها ومش عارف يوصل لها ومكسوف يقوم ايه يجيبها, او عزومة سي فود مثلا وهو حاطط الجمبري والكابوريا في النص وهو ايه وقاعد يقول لك الرز يا حم طيب انا باكل رز في بيتنا انا عايز اكل الجمبري. فايه فقربه اليه ان انت تقرب الطعام للناس, ده من الادب سبحان الله. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء, حتى ادب الضيافه في كتاب الله. فقربه اليهم قال الا تاكلون, يعني حتى صيغه ايه اتفضل كل الا تاكلون. والعلماء بقى في الايات دي تكلموا كتير عن اداب الضيافه وان انت تاكل قبل الضيف وما تقومش قبله, يعني شو انت هو لسه راجل قاعد بياكل لا يقوم انت مخلص اكلك بسرعه وتقوم فهو ايه يتكسف, لو بيتكسف يعني يتكسف ويقوم هو كمان فيقولك لا انت تتباطأ في الاكل لحد لما هو يخلص. اداب كتير من اداب الضيافه. الشاهد ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان ايه كريم. قال فلما راى ايديهم لا تصل اليه, لما قال لهم الا تاكلون هم ايه الملائكة ما بتاكلش ماشي, الملائكة لا تأكل, يعني عشان أقول لك إيه أنت داخل تنام وتاكل رز بلبن مع الملائكة ما بتاكلش وما بتاكلش رز بلبن عشان ده إيه ده من يعني العقيدة ضربة خالص. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه, الفيديو لسه شغال طيب, نكرهم وأوجس منهم خيفة. ليه؟ لأن لقى عادة العرب أو عموما يعني إن لو أنت ما كلتش عندي, لما أنت بتاكل عند حد بيبقى ده معناه إن أنت مش إيه مش هتغدر بيه, كان عندهم كده. حتى إحنا عندنا لك يا عم إحنا إيه واكلين عيش وملح مع بعض, فمعنى كده إن إحنا يعني إيه ما ينفعش يبقى بيننا حركات إلا يعني. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة, عارف أو ما بتاكلوش ليه, فجايين مثلا في أذى أو حاجة زي كده. فلما هم الملائكة شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وده من الأدب إن أنت يعني إن أنت من آداب المؤمن إن أنت ما تخوفش الناس, ولو لقيت حد خاف منك بسبب من الأسباب تأمنه, إن أنت لا تروع حد ولا تشير لأخيك بحديدة, يعني حتى أنت تهوشه ولا تعمله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في أخذ المتاع على سبيل الهزار, يعني واحد أنت خبيت الشنطة بتاعته وقعد يدور خبيت الموبايل, إن إفزاع الناس وترويع الناس ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إنا أرسلنا, إحنا مش جايين عشانك, إحنا رايحين لمين؟ لقوم لوط. لكن عدوا على سيدنا إبراهيم علشان يبشروا بالولد. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت. امرأته قائمة يعني قائمة على بتخدمهم بتقدم إيه الطعام طبعا في كامل إيه في كامل حجابها, يعني امرأته قائمة فضحكت. قيل ضحكت الضحك اللي هو العادي الطبيعي لما سمعت إن الملائكة جايين علشان ايه يهلكوا قوم لوط نازلين بالعذاب فضحكت. طب ضحكت ليه؟ تستبشر. يعني المؤمن بيحب في الله ويبغض في الله ويغضب لله, يعني لما دول قوم مفسدين في الارض, فهي لما العذاب نزل على قوم لوط لما العذاب نزل على قوم لوط هي استبشرت فرحانة ان ربنا سبحانه وتعالى هيعذب هؤلاء هياخذ هؤلاء الظالمين. وامرأته قائمة فضحكت. قيل في بعض المفسرين قالوا ضحكت يعني حاضت, وهي كانت على بعض الأقوال في عندها 90 سنة كبيرة في السن يعني. الشاهد لكن الأشهر ضحكت يعني ضحكت الايه وطبعا لا يتصور ان الضحك هنا اللي مقصود بيه ان هي يعني ايه الكهكهه والضحك بتاعنا. يعني النبي حتى عليه الصلاه والسلام تقرا في الشمائل كان الضحك بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ تبسما. ماشي؟ في وقار يعني. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واضح يا عبد الحليم؟ بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عملت ايه؟ في آية فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هنا قالت ايه؟ يا ويلته أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب. هي المشكلة في إيه؟ يعني تخيل مثلا إيه دلوقتي حتى بيبقى ممكن يبقى الأمر محرج عند بعض الناس. يعني مثلا إيه ست مثلا إيه عندها أولاد وأولادها كبروا، مثلا عندها بنتها اتجوزت وخلفت، وبعدين الست دي إيه؟ حامل. فتلاقيها مثلا إيه مكسوفة ومخبية إن هي حامل، ولما يعني في ولد بيجي ممكن يجي في الآخر كده مش تبع يعني فرق بينه وبين إخواته مثلا 15-20 سنة. جوه اللاصر ده فايه فيبقى الموضوع ايه يعني في نوع من الحرج شويه يعني عند بعض الناس يعني. فايه سيده ساره عليها السلام قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وهنا قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه، يعني انا عجوز وعقيم وهذا بعلي شيخه، ان هذا لشيء عجيب. يعني ازاي اواجه الناس واقابل الناس والامر عجيب جدا. يعني انا في السن ده وزوجي شيخ كبير وانا اصلا عقيم لا تلد اصلا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا مين اللي قالوا؟ ملائكة. قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. يعني ايه ملائكة بتدعي لهم؟ يعني رحمة الله وبركاته عليكم يا اهل البيت، يا اهل بيتي إبراهيم عليه السلام، إنه حميد مجيد. يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتعجبي منها. يعني ده حاجة، ده الطبيعي عند ربنا سبحانه وتعالى، الأمر العادي في المعاملة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، محمود في أفعاله، مجيد سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع اللي هو ايه؟ خوف، اوجس منهم خيفة. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى بالولد، رجع سيدنا ابراهيم ايه؟ للحالة الطبيعية. يجادلنا في قوم لوط. قال في آية قال ان فيها لوط، يعني ازاي هتنزلوا عذاب والقرية فيها ايه؟ سيدنا لوط، إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. فهنا يجادلنا في قوم لوط، يعني إيه؟ مش قصة خايف عليهم، على قد هو سيدنا إبراهيم ده حتى تعليق الآية إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني ده من الحلم. يعني سيدنا إبراهيم بيقول لهم طب بس إيه، طب استنوا شوية، ما تنزلوش العذاب دلوقتي، طب ممكن يتوبوا، طب نديهم فرصة. وحتى في بعض بقى الآثار طيب لو كانت القرية فيها عدد كذا مثلا هتهلكوها، قالوا لا، طب لو فيها 40، طب لو فيها 10، طب لو فيها 1، قالوا لا، قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني والله أعلم بصحة إيه الأخبار دي. الشاهد إن سيدنا إبراهيم كان بيقول كده ليه؟ يعني بيقول لهم طيب يعني طب شويه، طب استنوا العذاب شويه، ممكن ان احنا ندعوهم، ممكن يؤمنوا، ممكن يتركوا الفاحشه دي. قالوا لما سيدنا ابراهيم قال تعالى: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. حليم عليه الصلاه والسلام. حلم، الحلم هنا لما يكون فيه عبد الحليم بيضحك. الحلم هي احنا اتكلمنا في درس من دروس عن صفة الحلم. الحلم عكس ايه؟ ها؟ الطيش والغضب، السفة. حلم ان هو ايه، يبقى فيه نوع من التأني وعدم معاجلة الشخص بالعقوبة، يعني شخص يستحق العقوبة فأنت تحلم عليه تصبر عليه مع القدرة، حلم يكون مع القدرة، تمام؟ حليم أواه منيب، يعني الأواه اللي هو إيه؟ أواه يعني إيه؟ يتألم، عارف إيه جاي من الإيه؟ تأوه يعني. منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص إيه؟ اتكلمش في الموضوع ده، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني الموضوع ده انتهى خلاص، العذاب هينزل، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قصة سيدنا لوط عليه السلام كانت في بلد يقال لها سدوم، وهي في أقوال إن هي في الشام أو قرية من الأردن. ولذلك كان قريش قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في رحلة الشتاء والصيف للشام كان قريش تمر على البلد دي، وإنها لبسبيل مقيم، تمام؟ بإمام مبين، يعني حتى الآيات اللي انتوا كنتوا بتعدوا عليها القرى دي كانت ايه؟ واضحة وعلى الطريق بتاعكم، ماشي؟ فالقرى دي سيدنا لوط عليه السلام أمر ان هو يذهب لهذه القرية. طيب قوم لوط عليه السلام كانوا بيعملوا ايه؟ بيعبدوا ايه؟ كانوا مشركين لا يؤمنون بالله، وزيادة على الشرك كان عندهم شوية ايه؟ شوية مشاكل كده، يعني مشاكل مصايب يعني، ماشي؟ وده هيجي معانا دلوقتي واحنا بنتكلم عن الفواحش اللي هم كانوا بيعملوها، يعني مش بس الشرك، مش بس الكفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا لوط ان هو يذهب لهذه القريه علشان يصلح مع الكفر الحاجات الثانيه. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ليه سيء بهم؟ الملائكة جت في صورة ايه؟ في صورة رجال على هيئة في غاية الحسن، رجل أمرد من غير لحية وفي غاية الجمال وشباب صغيرين. فاول لما طبعا بقى تقرا في التفسير بقى اثار ان بنت سيدنا لوط هي اللي شافتهم الاول وبعدين قالت لهم استنوا مكانكم وراحت ندهت سيدنا لوط، ما علينا من الاثار دي، لكن اول لما سيدنا لوط شافهم قال هذا يوم عصيب. ليه؟ هو فاهم ان اول لما قومه هيشوفوا دول هتبقى مصيبه. قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ضاق ذرع يعني حس ان الامر ده فوق طاقته، مش هيقدر يعمل معاه حاجه، وقال هذا يوم عصيب. وبعدين بقى بدا يدعوهم الى بيته. روايات بقى ظريفه ان هو سيدنا لوط وهو ماشي في الطريق هو كريم وهو عايز ان هو يضيفهم، فبدا ان هو ايه يعرض بالكلام، يقول لهم يعني زي مثلا انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ والله يعني ما علمت قوما أشر من هذه القرية. فبدأ إيه يعني يعرض بالكلام ويعيد الكلام وهو خايف عليهم، وفي نفس الوقت مش عارف إن هو إيه يطردهم لأنه هو لازم يضيفه، تمام؟ فخد الضيوف على بيته، وطلعت زوجة سيدنا لوط كانت كافرة، وبدأت إيه تشاور للإيه لبقية الناس في إيه في ضيوف، وتبلغهم الخبر ان في رجال في غاية الحسن شباب شبان عند لوط عليه السلام. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. عايزين بس قبل ما ندخل في الآية دي نحدد ايه الجرائم بتاعت قوم لوط، يعني كانوا بيعملوا ايه. قال تعالى ولوطا في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني أنتوا بتعملوا فاحشة، فاحشة دي إيه؟ محدش عملها قبلكم. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم اخترعوا فاحشة. يعني قبل سيدنا لوط عليه السلام ما كانش في حاجة اسمها الشذوذ الجنسي، هم اخترعوا ده. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. قال مش بس ان هم كانوا بيعملوا الفاحشة، لا ده كانوا بيجهروا بالذنب ده، يعني زيادة على الكفر الفاحشة، وزيادة عليها ان هم كانوا بيجهروا بالمعصية دي. وتأتون في ناديكم المنكر. يعني حتى الأصل ان الشخص لما يعمل ذنب ان هو ايه؟ بيستتر، بيبقى مكسوف من الناس. لا، ده بيعمل فعل مخالف للفطرة، انحراف للسلوك الجنسي، حاجة شذوذ عن فطرة الإنسان، وبيعمل ده ايه؟ عادي قدام الناس، بيجاهر بده. وخطورة المجاهرة، يعني في فرق بين ان انت تعمل ذنب وفرق بين ان انت تجاهر بالذنب. يعني دي منطقة ودي منطقة تانية خالص. يعني لما إنسان يعمل معصية، وكلنا أصحاب ذنوب، كل بني آدم خطاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. واحد عمل ذنب وقع في معصية كبيرة من الكبائر، خلاص يستتر. مصيبة المجاهرة إيه؟ إن هي فيها إن أنا لا، أنا خلاص أنا ما عدتش خايف، ومش فارق معايا الناس، ومش فارق معايا، يعني عديت مرحلة ان انا مش خلاص انا مش خايف من ربنا في السر، وكمان مش خايف من الناس ان هي تشوفني عامل ازاي، ففقد الحياء من الله والحياء من الناس. وخطورة ده ان هو بقى بيدعو للمعصية هو مش واخد باله، يعني هو بقى جندي من جنود الشيطان، الشيطان جنده وشغله عنده وهو مش واخد باله. ليه؟ لان لما هو بيعمل الذنب، يعني مثلا واحد مثلا انا دلوقتي والله ليا صاحبات بنات وبسافر ورايح وقاعد في الساحل ومعايا صاحباتي ومتصور وجنبي الخمره وبشرب حشيش ومش عارف ايه وايه، فانا لما انزل صوره وانزل ستوري وانا بعمل ده وانا برقص وانا في نايت كلاب، انا كده بعمل ايه؟ بعمل معصيه كبائر. ومش بس كده، لا ده انا ايه؟ بجهر بيها، بدعو الناس ليها. يعني لما حد يدخل يتفرج هيحس ان ايه؟ انا عايز اعمل زي ده، نفسي ابقى زي ده. يعني واحد مثلا كان واحد بيحكي يقول لي ليه واحد صاحبي وكل شويه نزل صوره مع صاحبته، وصاحبته حلوه جدا، هو بيقول يعني مش انا اللي بقول ماليش دعوه ومش عارف صاحبته جنسيتها ايه، وانا قاعد اتفرج على الستوريز، وانا قاعد وانا قاعد بقى سنجل وقاعد يعني متازم ومتضايق وقاعد اتفرج على الصور، يا بختك يا ابن المحظوظة. ماشي، هو ايه اللي حصل هنا؟ هو الشخص التاني ده بقى داعية للذنب هو مش واخد باله. يعني بدل ما يدعو الناس الى الله، لا بقى بيدعوهم للمعصية ومش واخد باله. فلما واحد يشوف ده ويبقى عايز يقلده ويعمل زيه، في مثال سيئات مين؟ اول واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمه، نصيب من دمه. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، أول واحد قتل. ففكرة أن الإنسان ينشر الذنوب اللي هو بيعملها على السوشيال ميديا دي مصيبة. يتخيل مثلا البنت اللي مش محجبة اللي بتنزل صورها من غير حجاب وهي واخدة بوز كذا ومتصورة بالجنب وحاملة ومقربة، يعني إيه؟ أكيد يعني الموضوع واضح يعني. وعندها مش عارف إيه كم ألف فولور مثلا، وكل واحد داخل بيفحص يزوم ويقرب ويعمل ويكبر ويصغر، انت متخيل كم السيئات؟ يعني لو حطت صورة وشافها ألف واحد، ألف واحد، متخيل في صورة واحدة بس ألف سيئة في ميزان السيئات؟ طب لو واحد شاف صورة واتفتن بيها ودخل عمل ذنب من ذنوب السر مثلا، او كانت سبب ان الشخص ده كان والله بيحاول يجاهد نفسه وبيحاول يقرب من ربنا، وبعدين لما شاف الصورة دي عارضا مثلا يعني وقع في الديسكفر كده ومحدش سمع عليه، فايه وقع تخيل ده. طب متخيل بلاش بلاش ايه صنف الرجال، هي هتقول لك هو يغض بصر ومش عارف ايه وبتاع. البنات اللي هي بتحاول تجاهد نفسها في الحجاب ومش عارف ايه، لما تدخل تلاقي البنت اللي هي الفاشونيستا والحجاب موديل والنقاب موديل واللي مش عارف ايه، كل حاجه بقت خلاص دلوقتي ايه، كل حاجه بقت والفاشون بلوج والبلوجر واللي مش عارف الكلام ده. لما هي تشوف الحياه دي وهي بقى عيني قاعده بقى قاعده في بيتها ولا لابسه حجاب محترم ونفسها تبقى، لما تشوف ده ايه اللي هيحصل؟ تفتن تفتن. عشان كده احنا كنت عامل درس عن موضوع صور انستجرام ده، مهم مهم تشوفه، موجود على اليوتيوب مش فاكر اسمه ايه يعني، كان لايف كده. ان انت لا ان انت ما تتعودش ان انت عينك ان انت تمد عينك وتبص وتتفرج عند ده وتدخل عند ده وتشوف ده المشهور ده اللي عنده كذا مليون وكذا الف وتتفرج على حياته، انت كده بتتعب نفسك. لسه اصلا انت مصنف ان هو اسوأ سوشيال ميديا، سيء جدا جدا يعني. انا شايف ان ده بصراحه والله اخطر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو زفت التين تيك توك كده، ده بلوه سودا ده. ما علينا عشان بس ايه ما نخرجش. الشاهد ايه، ان هم كانوا يفعلون الفاحشه ماشي، ياتون الرجال شهوه من دون النساء، تاتون في ناديكم المنكر، يعني الامر عادي قدام بعض مفيش مشكله. قال تعالى في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إيه وأنتم تبصرون، يعني عادي علني، يعني إحنا love wins وإيه وبنرفع الأعلام وإحنا مع الكلام ده عادي وبنأيد ده، وتلاقي واحد مسلم ويقول لك إيه عادي يا تنتو إيه التشدد ده، ما تسيبوا الناس هو حر على فكرة. هو حر على فكرة. الخطاب ده ده ينفع يطلع من واحد مسلم؟ يعني لما لما لما لما تقرا سوره هود وتقرا الايات دي وتكملها وتشوف العذاب اصلا كان عامل ازاي، يعني في الاخر الايه، انا مجمع الايات بتاعه العذاب يعني بالتدريج بتاعه العذاب اللي نزل على قوم لوط، هتلاقي الموضوع فعلا كان بشع. قال تعالى سوره العنكبوت: انكم لتاتون الرجال، شوف بقى الجرايه، انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل. يعني مش بس كده، ده هما ايه، احنا خلاص خلصنا مع بعض، لا احنا عايزين ايه، نطلع نجيب رجالة من بره نصطادهم من على الطريق ماشي. انكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، بيثبتوا الناس على الطريق يسرقوهم ويغتصبوهم يمارسوا معهم الفاحشة، وتأتون في ناديكم المنكر. ولما سيدنا لوط اتكلم قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فاجرام ما بعد اجرام. قال وتاتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. سيدنا لوط لما جاء لهؤلاء قوم بدا يذكرهم بالله، قال اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني بيحاول يرجعهم لإيه؟ الفطرة السليمة. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ده تعدي على حدود ربنا سبحانه وتعالى، تعدي على الفطرة، تعدي على الدين. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني القرآن وصف الفعل ده اللي بيعمل الفعل ده إن هو إيه؟ قوم عادون، قوم مسرفون. أنا مسلم أتعاطف معاه بتاع إيه؟ يعني أتعاطف مع الفاحشة دي بتاع إيه؟ لما ربنا قال قوم مسرفون قوم عادون، يبقى انا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لازم قلبي يبقى مظبوط كده ايه على كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، لازم دي تبقى مظبوطه صح، ما اخدش الافكار من بره. فربنا قال قوم مسرفون قوم عادون، يبقى هم ايه، ده اسمه ايه انتكاس الفطر، ده اسمه ايه، ده اسمه انحراف في السلوك الجنسي. سيبك من قصة بقى ايه اصل والله هو ضحية والكلام ده، انا اسأل سؤال، انا مش متخصص في علم النفس، وانا ماليش، ما بتكلمش في موضوع علم النفس المتخصصين يتكلموا فيه. كان دلوقتي واحد قدامي ايات واضحه محكمات ما فيهاش كلام. لو الامر ده خارج عن سيطره الانسان وهي مش شهوه زي الشهوات، ماشي، ربنا سبحانه وتعالى كان هيرسل رسول يدعوهم الى الله والى ترك الفاحشه دي. ليه؟ لو هو امر خارج عن السيطره، وهل ربنا سبحانه وتعالى بعدله وحكمته ورحمته يكلف الإنسان حاجة فوق الطاقة بتاعته؟ يعني ينفع ربنا يكلفك بحاجة وانت بتقدرش تعملها؟ هيبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ظلم، عبث. يعني هو تعجيز؟ يعني انا امرك بحاجة اقول لك تنتهي عن فعل قوم لوط، عن الفاحشة، عن الشذوذ، وانت اصلا ما تقدرش تعمل ده؟ يبقى ده ايه؟ يبقى انا كده بظلمك. وحاشة حاشا سبحانه وتعالى. فما دام ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الفعل ده، يبقى الفعل ده ايه؟ يبقى في استطاعه البشر، يبقى هي شهوه من الشهوات. ما هو بنفس المنطلق، بنفس المنطلق، ما واحد ممكن يقول لك طب ما انا عندي شهوه تجاه النساء، انا مش قادر اسيطر عليها، وارفع بقى اعلام يا جماعه احنا عايزين يلا كل واحد ما دام هي موافقه وانا موافق، طب خلاص ايه المشكله؟ ما ايه المشكله؟ عادي، ما هو بنفس المنطلق، هو الراجل ده موافق والراجل ده موافق والدولة موافقة، فخلاص ايه نجوزهم لبعض. وفعلا المنظر فعلا بيبقى فعلا حاجة مقززة جدا. يعني انت لما تشوف ده الفطرة السليمة تخليك تقشعر، يعني حاجة فعلا تخليك تقشعر، ده اقل حاجة. فالشاهد من ده ايه؟ ان انت قلبك يبقى عامل ازاي، قلبك يبقى عامل ازاي تجاه ده. اتعاطف معهم؟ لا ما تتعاطفش، ده مش مجال للتعاطف. هنا الرحمة دي في غير موضعها. انت تدعو الى الله وتاخد بايده وتدعي له وتساعده، ماشي، لكن اتعاطف مع الفاحشة؟ لا. يا واحد بيزني، اتعاطف مع قاتل؟ اتعاطف مع زاني؟ اتعاطف مع قطع الطريق؟ ما كلها جرائم، ما ينفعش يبقى متعاطف مع المجرم. المشكلة في الاعلام ايه؟ ان هو بيطلع لك ده في المسلسلات ان ده ضحية وان ده، فانت ايه يعني نفسه يعمل علاقة مع صاحبه وابوه، ابوه رافض، ابوه ده راجل صعب قوي ما تسيبه يا حاج، وهي نفسها تزني وابوها يا عيني متشدد، يعني الاسلام ده دين راجعي جدا، وانت في الاخر تطلع ايه حابب قوي الشخص الشاذ ده ومتعاطف معاه وزعلان ان هو يا عيني ما في الاخر ايه؟ انت قلبك بقى عامل ازاي؟ باص. القلب ده باص. فهنا إيه؟ لما تحط بقى الايات كده جنب بعض، قوم مسرفون، قوم عادون، انكم لتاتون الرجال شهوه من دون نساء، تاتون الرجال تقطعون السبيل، تاتون في ناديكم المنكر، تحس ان ايه ده الناس مش طبيعيه. قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إحنا قلنا إنكم لتأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. طيب عملوا إيه لما بدأ سيدنا لوط يدعوهم إلى الله؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أنت عارف لو ما بطلتش تكلمنا في الدين وتقول لنا اللي احنا بنعمله ده حرام، هو احنا عايزين نعمله مزاجنا كده وده من حقنا، ماشي، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وفي في في سورة النمل قال فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وكأن ايه اناس يتطهرون دي حاجة ايه؟ لا انت بتاع بتتطهر كده وعادي وبتتجوز انثى وعادي كده؟ لا ما ينفعش، انت يا اما تبقى زينا. وكذلك يا جماعه المجتمعات لما بينتشر فيها الفاحشه هي بتشوف الشخص المحترم ده ايه بالنسبه لهم عامل ازمه. ليه؟ لان هو مش عايز حد يفكره بالفطره السليمه. يعني لما يبقى مثلا مصلحه كل الموظفين اللي فيها مرتشين وفي واحد ايه محترم كده قاعد بياخدش رشوة بيقوم يصلي الصلاة في وقتها، فهم كلهم ايه تحس ان هم مش طايقينه، هو الوحيد اللي محترم في المكان، وكل ما يقول كلمة انت يعني هتعمل نفسك، انت عامل نفسك شيخ علينا يا عم، وانا كلمتك فهو دايما ايه هي كده. وده هتلاقي ده موجود دلوقتي، تلاقي مثلا واحدة منتقبة عايزة تدخل مكان حد بدا علينا تلاقي منتقبة عايزة تدخل مكان من الأماكن وتمنع مثلا، أو أنت تتطرد من مكان مثلا عشان أنت شكلك ليك سمت ديني شوية، معلش حضرتك مش ينفع تدخل هنا. طب ليه يا جماعة ريحتي وحشة يعني فيها مشكلة ده، معلش عشان بس عندك شعر في وشك يعني مش هينفع. طب على فكرة هو الطبيعي المفروض ان في شعر في الوش، حركة اللي حلقته على فكرة يعني الطبيعي ان ربنا خلقنا كده، حركة اللي حلقت شعرك يعني انا حركة اللي عملت حاجة غلط مش انا، ف يعني انا سبت اللي ربنا خلقه انت بقى حلقته انا يعني مش مشكلتي. او انت لا ما ينفعش على فكرة تدخلي هنا بالحجاب، انت لازم تقلعي. طب يعني انا مش فاهم ايه انت ايه مشكلتك ان يبقى في واحده لابسه حاطه قماش على جسمها مغطيه جسمها؟ لا كله لازم يقلع هنا ما ينفعش، ده التقدم هنا. ما علينا. ايه يا جيمي زعلان ليه؟ صاحبك لو كان موجود كان زي كان انبسط قوي. اه ايه اللي حصل بقى؟ قال سيدنا لوط قال لهم قال اني لعملكم من القالين، انا مبغض للعمل بتاعكم ده. وبعدين بدا يدعي قال ربي نجني واهلي مما يعملون، وقال رب انصرني على القوم المفسدين. خلينا نرجع بقى لايات ايه سوره هود عشان نكمل معه. قال تعالى وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني اول لما سمعوا يعني تخيل هما كانوا بيعملوا الفاحشة، فبعدين جالهم خبر الحقوا ده في رجالة شكلها حلو وشباب عند لوط في البيت عليه السلام، فتركوا الفاحشة وجم ايه جري يهرعون. بيقولك ايه يهرع يعني هي بيجري بيهرول بسرعة، وفيها كمان حالة من الايه يعني يعني مش جري عادي مش هرولة عادية، لا داخل معاه ايه مشاعر، مشاعر ايه اما سيطرة الشهوة او فوران يعني حالة من الايه او فرح شديد. وجاء اهل المدينة يستبشرون جايين ايه في حالة، عارف مثلا حالة من الايه، تخيل انت في مكان بيوزع مثلا لحمة مثلا، وفجأة رحنا ايه فتحنا الباب والناس ايه متجمهرين بره، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الناس بتجري ازاي، حاله من الايه عارف شو متخيل المشهد ده، هما كانوا بيعملوا كده بقى. يعني رغم ان هو كان لسه بيمارس الفاحشه، يعني المفروض انت الشهوه بتاعتك تبقى ايه قلت اطفت، لا هو بيتحول لحاله من بيبقى عنده حاله ايه بيبقى زي عارف السعار بيلهث وراء الشهوة. دي من عقوبة ان الشهوة بتبقى اله لا يرحم، يعني هي بتبقى انت وصلت المرحلة عايز اللي بعدها، وحتى في اي حاجة مش بس في ده، يعني هو بيتطور ممكن يتطور بعد كده للشذوذ مع نفس الجنس، للشذوذ مع حيوان، بعد كده هتلاقي اخترع حاجة زيادة. ليه؟ هو عايز وصلت لدي عايز اللي بعدها. كذلك علاقة الولد بالبنت هما متصاحبين، وبعدين بدا ايه بنتكلم وبيننا حدود ومحترم وانا محترمه وماما عارفه وماشي، وبعدين بنعدي الطريق مع بعض بنعدي الطريق مع بعض ده ايام زمان يا اه بقى خلاص زهق ما عادش نعدي الطريق مع بعض. فيحصل لمس، بعدين الموضوع ايه يتطور، وهو حاطط لنفسه لا لا لا مستحيل ده انا حافظ عليها وبحبها ومش عارف ايه، وبعدين فجاه طق طق طق تلاقي الموضوع ايه وصل جاب اخره، وكل مره اللي بعدها خطوه بعدها خطوه بعدها خطوه بعدها بيجيب اخره خلاص هو كده، لحد لما الشيطان يمكن ليه خلوه وبعدين الموضوع يتطور ممكن يبقى في مصيبه، وما اكثر المصايب يعني. ربنا نسال الله العفو والعافيه يعني. ربنا يتوب علينا ويهدي. فهي بدات من البدايه ايه هي خطوات، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتبع خطوات الشيطان. الموضوع من البداية قال لك لا تقربوا الزنا، تقربش، ابعد. مسألة الشهوات تتعامل معها بنوع من الايه؟ حذر. انت تاخد خطوة مسافة بعيد، انت هتقرب مش هتعرف تسيطر على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان ضعيفا، ابن عباس قال ضعيفا يعني لا يصبر عن النساء، يعني هو انت مخلوق كده. يقول لي لا اصل انا موضوع يعني موضوع علاقتي بشهوة النساء ده انا بعرف اتحكم فيه. لا، ما بتعرفش تتحكم فيه. خلق الانسان ضعيفا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اضر فتنة، ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. ده ايه؟ في الحالة الطبيعية. هنا بقى تخيل المشهد ده، ان هو اصلا كان يفعل الفاحشة والعياذ بالله وامر قبيح في غاية القبح، ومع ذلك اول لما سمع وجاءه قومه يهرعون اليه. بعض حد المشايخ قال لي يهرعون دي يعني يساقون سوق الاسير. عارف واحد حاجة هو اصلا ايه متكتف وحاجة بتدفعه، يعني واحد متكتف عشان يتحط في السجن ويدفع، فكأن الشهوة عملت فيه ايه؟ أثرته، ما بقاش عارف يسيطر على نفسه، مش عارف يتحكم في نفسه. هو بيدفع لحاجة هو مش قادر يسيطر على نفسه. ليه؟ هو اللي فتح ليه الباب من البداية. هي عاملة زي ايه؟ زي الصخرة اللي فوق الجبل، انت زقتها وبعدين بدأت تدحرج وبدأت ايه؟ بتنزل. كل ما تنزل ايه؟ السرعة بتاعتها بتزيد. انت بعد ما زقتها الزقة الأولانية دي، طب هتلف من الناحية التانية، معلش بس استني ما تنزليش، هتفرمك وهتنزل. هي كده بالظبط، هتفتح الباب مش هتقدر، هتفتح الباب مش هتقدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رحمة بالعباد من البداية قال لك ايه؟ غض بصرك، ما تبصش. طب ابص؟ لا ما تبصش. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ده الطريق لحفظ، ده غض البصر يحفظ الفرج، ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قال تعالى وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قومي، هو الكلام طبعا ده مش بيتقالش هادي كده، يعني تخيل المشهد، هم جايين بيرزعوا على الباب وهو سيدنا لوط واقف ورا الباب بيدفع وهما بيزقوا، يعني هندخل عافية. بغض النظر عن حكم ده حلال حرام، يعني حرمة ده فين، حتى هو فقد المروءة بتاعته. يعني بتلاقي شاب من الشباب علشان الشهوة يهين نفسه، يعني فقد مروءته، ما بقاش ايه علشان يوصل للشهوة بتاعته ايه بقى، يعني بيلهث وراء اي واحدة، فما بقاش ايه، ما بقاش تحكي لي عليه. انا بضحك يا لهث يعني. زعلتك يا لهث. يعني اقصد ايه، ان هو يعني كان ممكن يبقى هو راجل كده ماله هدوم وقاعد على وضعه مش عارف ايه، لما الشهوه بتسيطر عليه واللي انغمس في حاجه زي كده هو بتلاقيه ايه بقى، ممكن يذل نفسه، مش عارف يسيطر على نفسه. وممكن واحده تتحكم فيه اول لما يوصل لمرحله ايه، الحاله اللي هي دي اللي احنا بنتكلم عنها. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خليك عزيز، هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. يعني هنا اما المفسرين قالوا سيدنا لوط قال يا قومي، احنا قلنا الكلام ده ايه، هما بيزقوا وهو بيزق الباب، فينادي يا قومي هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. اما بيقول لهم يعني لو خلاص انتوا الشهوة مستعرة وانتوا عايزين تقضوا الشهوة، هؤلاء بناتي مش تزوجوه، هن اطهر لكم. او قيل ان النبي يعني اي نبي من الانبياء بيبقى بمنزلة الايه، الاب للقوم يعني، ماشي. هؤلاء بناتي يعني بنات القبيلة، يقصد جنس النساء، هن اطهر لكم. اما يقصد في البداية تزوجوا بناتي هن اطهر لكم، او هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، يعني يقصد على جنس النساء. والاقوال كلها موجودة في كتب التفسير يعني كثير وكده. وبعدين يقول لهم ايه، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني خلي عندك مروءة، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني يا جماعة ما فيش ولا واحد فيكم عاقل، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أنت عارف إن إحنا مش إيه، مش بتوع نساء، يعني الكلام ده يا جماعة بيقولوا لمين؟ يعني بيقولوش لبعض، يعني بيقولوا للنبي. يعني متخيل ده؟ يعني بيقول له انت عارف ان احنا مش بتوع ايه، احنا مش بتوع السكة دي، السكة الدغري دي مش بتاعتنا. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، من الاخر كده، وانك لتعلم ما نريد. فلما سيدنا لوط اشتد عليه الامر يدفع الباب وهم يدفعوا ويتوعدوا، قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. لو لو لو معايا بس ايه، قيل ان هو نظر الى الشبان، طبعا الملائكة واقفة في صمت تراقب الموقف، تتكلمش. فهو كأنه ينظر الى الملائكة، في بعض اقوال المفسرين ينظر الى الملائكة ويقول لو ان لي بكم قوة، يعني لو انتوا شباب صغيرين، لو انتوا جامدين شوية نطلع ايه نضرب الناس دي، او لو ان لي بكم قوة لو اقدر عليكم، او اوي الى ركن شديد لو معايا قبيلة وعشيرة تمنعني. إن قيل ان لوط عليه السلام كان غريب عن هذه القرية، سيدنا ابراهيم ارسله لهذه القرية، قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. يعني يعني قيل ان في في في وقت الشدة، في وقت الشدة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعتذر للوط عليه السلام، ان ممكن انسان في وقت الشدة ينسى ان هو ايه يستعين بالله. وإلى أن سيدنا لوط كان في البداية كذا، كان يقول رب انصرني، يدعو على هؤلاء. فقال إيه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. يقصد مين؟ الله سبحانه وتعالى. قد كان يأوي إلى ركن شديد. فأول لما الأمر اشتد للدرجة دي قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. خلاص الشباب الشبان دول احنا مش بشر، احنا اصلا ملائكة. ان رسل ربك، قيل انه كان جبريل عليه السلام وميكائيل واسرافيل بعض الاقوال، يعني قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك. في سورة القمر قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه. المراودة يعني ايه؟ هم لهم ارادة وسيدنا لوط ليه إرادة، يعني وراودته التي هو في بيتها، هم بيحاولوا يقنعوا ان هم ياخدوهم بالشدة وباللين ويدفعوا. كاميرا شغالة؟ قال ولقد راودوه عن ضيفه فإيه؟ فطمسنا عيونهم. يعني إيه فطمسنا عيونهم؟ الموقف ده صعب، يعني هم بيدفعوا وسيدنا لوط بيدفع، وبعدين الملائكة قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. بعض الأقوال في التفسير زي جت في ابن كثير ان سيدنا جبريل عليه السلام ايه كانه قال لسيدنا لوط ايه سيبهم لي كده، فتح الباب فضرب بجناحه فايه اعماهم، اذهب ابصارهم جميعا، اعماهم جميعا، فطمسنا عيونهم. فهم رجعوا بيتوعدوا لوط، قالوا له طب والله والله للصبح هنوريك، استنى بس الصبح ايه هنوريك. وقيل في بعض الاقوال ان هم عادوا الى سائر قوم وقالوا ايه، قالوا ان لوط عنده شبان حسان في غايه الحسن، وهم سحرونا لدرجه ان احنا فقدنا البصر بسبب ايه جماله. ماشي. طبعا الاقوال ايه كل دي يعني ممكن تبقى ايه اجتهادات، لكن احنا لينا ايه ثابت، يعني بنقولها كده على سبيل الاستئناس. يعني فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي، فطمسنا عينهم فايه فذوقوا صح فذوقوا عذابي والنذر. في حد فتح الكاميرا يا جماعه؟ فتح الكاميرا اقفلها. فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال تعالى هنا بقى في السوره، قال تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يعني قال إما هنا فأسري بأهلك إلا امرأتك، يعني أنت اطلع بالليل، امشي بالليل أنت وأهلك وسيب إيه؟ سيب مراتك. أو فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هي اللي إيه؟ هتلتفت. إنه مصيبها ما أصابه، ليه؟ هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتأيد، كانت بترفع العلم، بتعمل لهم ايه؟ تعالوا في هنا، كانت بتأيد. لذلك الانسان يحذر من ده، ان انت تأيد الفاحشة ترضى عنها. يعني هي عوقبت بنفس العقاب بتاعهم بالظبط، رغم ان هي ما عملتش الفاحشة بس كانت مقرة بالفاحشة. فمجرد اقرار المؤمن للفاحشة مصيبة، ان انت تبقى راضي عنها ومبسوط بيها. قال تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ان هو بس ايه؟ بحب ان الدنيا تبقى مليطة كده، انا حابب ان الدنيا تبقى مليطة، وده مصاحب دي وده بيعمل كذا والدنيا ايه بايظة خربانة كده. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد حب إشاعة الفاحشة، ما بالك اللي بيعملها واللي بينشرها. فقال: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم صبح. كأن سيدنا لوط قال لهم إيه؟ عزوهم دلوقتي، العذاب ينزل دلوقتي. قال إنما قالوا: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ يعني خلاص الصبح هينزل عقوبة عليهم الصبح. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. سيدنا جبريل الأول جات إيه؟ صيحة، ماشي، مصبحين مشرقين في وقت الصباح، صوت فظيع زي قوم ثمود، لكن ما إيه؟ لم يهلكوا بالصيحة، يعني هم فزعوا من الصوت، ماشي. وبعدين ايه سيدنا جبريل ايه رفع القرية ايه بجناحه، طرف جناحه. قال تعالى: والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غش. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلة، يعني شقلبها كده. هو بقى صار بقى ان الملائكة او اهل السماء سمعوا نباح الكلاب في السماء وصراخ، راح مشقلبها كده وراح منزلها. وبعدين وهي بتنزل ايه؟ وامطرنا عليها ايه؟ حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كل حجر نازل عارف ايه؟ ده بتاع فلان، حتى اللي بيهرب بيجيبه. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الآية الأخيرة دي مرعبة، يعني انت ايه ما تفتكرش ان العذاب ده كان لقوم لوط بس، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني العقوبة دي مش بعيدة، هتمشي على نفس الطريق تخاف. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. عايز اجيب لكم ايات العذاب كده بالترتيب من قال: فلما جاء أحزين معنا جعلنا عليها سافلها، وقال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وقال تعالى الشعراء: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال في القمر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ريح تحمل إيه؟ الحجارة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ختاما يعني نختم قصة سيدنا لوط. طيب لو في يوم من الأيام حد مبتلى بالأمر ده يتعامل معه ازاي؟ يعني حد مبتلى برضو عشان ايه قفلت ايه السماء والعذاب ومش عارف ايه، فممكن الواحد ايه يحس ان هو ايه خلاص. انا خلينا نعرف اول حاجة حكم الشرع في الفعل ده. يعني حد احنا عارفين حد الزنا ايه؟ الجلد او الرجل. الجلد لو هو غير محصن، بكر غير محصن، والرجم لو محصن يعني متجوز، ماشي. الجلد 100 وتغريب عام، ده لو غير ايه محصن شاب يعني. طيب حد بقى الفعل ده، فعل قوم لوط شذوذ، حد عمل الفاحشه دي، الحد بتاعه الشرع ايه؟ العلماء اختلفوا في الحد ده. بعض العلماء قال قتل سواء كان محصن او غير محصن، واختلفوا في صورة القتل. قيل القتل يعني الذبح يضرب عنقه زي قتل في القصاص يعني في القتل، او يلقى من شاهق ويتبع بالحجار، يعني طلعوه مثلا على جبل او حاجه ويترمي من فوق ويتبع بالحجاره بالظبط كايه زي العذاب كفعل قوم لوط. او قيل بعض الاقوال قالوا لا ده هو يعامل معامله الزاني اذا كان محصن يرجم واذا كان غير محصن ايه يتجلد. فعايز انا بس حبيت ابين ان ايه ان تفصيل العلماء في حد الفعل ده ليه؟ لان انت لما بتشوف الحد بتاع الفعل وحجمه بتعرف قد ايه ان الموضوع ده ان الجريمة دي كبيرة. يعني بتعرف حد السرقة القطع اليد لا تعرف ان الموضوع السرقة ده ايه حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. كذلك الزنا كذلك القتل كذلك الحرابة اللي هو قطع الطريق وتهديد الناس بالسلاح او حاجة زي كده قطع الايد والرجل ايه من خلاف يعني يقطع دي ويقطع الرجل ده في قطع الطريق اللي يطلع على الناس يهدد الناس بسلاح ويقطعهم يقطع الطريق ده حده في الشرع ان تقطع ايه ايديهم وارجلهم من خلاف وينفى من الارض ماشي. ده ايه ده بالنسبة للحد الفعل ده. طيب حد مبتلى بده حد مبتلى بالفعل ده يعمل ايه اولا يتعامل معاه بلاش يدخل في سكة ان ده ايه دي حاجة نفسية وان ده انا والله مش قادر اتحكم فيها ويسمع الخطاب ده لان اللي بيفعل فاحشة بيحاول دايما ايه يطلع ليها ايه يعني يعرف مثلا زي ما انت تروح البنك كده وهو البنك بيتعامل بالربا والاقتصاد بتاعه اساسه قائم على الاقراض والاقتراض الربا فتيجي تروح فتقول له والله مثلا بس المعاملة دي فيها ربا يقوم مطلع لك ايه فتوى يقول لك على فكرة الشيخ فلان قال كذا الشيخ فلان كذا هو عنده ايه عنده الشغل بتاعه بيحللها لك من عنده عندي ويطلع لك بتاع مذكرة قد كده ايه الفتاوى ماشي. كذلك الغرب علشان يعمل ده اصلا الاوراق العلميه والحاجات دي كلها والابحاث والكلام ده كله الاهل الطب وكده عارفين الحاجات دي كلها ايه في حاجات كتير منها بتتزور عادي وفي حاجات مجرد ايه اوراق ابحاث ملهاش اي اساس من الصح ماشي. انا مش متخصص بس ممكن ترجعوا المتخصصين في حاجه زي كده وان شاء الله هتلاقوا ايه الكلام ده. طيب انا بتكلم ايه ان انت تتعامل معاها كذنب من الذنوب كشهوة من الشهوات. الشهوة دي يعني واحد يجي يقول زي اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ايه اذن لي في الزنا. هل معنى ان واحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ايه اذن لي في الزنا معنى ان هو وصل للمرحلة دي ان هو يروح يواجه النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة زي كده ان الشهوة عنده ايه عالية جدا ومش قادر يتحكم في نفسه لدرجة ان هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له وش في وش كده قال له معلش انا رسول الله عايز ازني مش قادر ايه زنيه في الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معاه ازاي؟ قال اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لخالتك اترضاه لعمتك كل مرة يقول لا يقول ايه ولا الناس يرضونه كذلك لحد ايه لحد اخر حديث كلكم حافظينه. في الاخر النبي عليه الصلاه والسلام ايه مسح على صدره ودعا له تمام. فالتعامل ده انت تتعامل معاه على ان هي انحراف السلوك الجنسي شهوه انا بتعامل معاها ايه بتعامل معاها ان هي شهوه زي الميل الطبيعي واحد بيميل للنساء. هتقول له والله اصل ده مرض هيدخل الدخله دي انا هو مريض يا جماعه اعمل ايه بحب البنات ومش عارف اسيطر على نفسي اعمل ايه فخلاص هنسمح له انه يمشي في الشارع بقى يغتصب الناس ويعاكس دي ويتحرش بدي طبعا لا يسمح لده. فيتعامل معاه ان هي شهوة. الشهوة دي علاجها ايه زي اي شهوة علاجها التضرع الله سبحانه وتعالى. قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال له رب أنا ضعيف مش قادر اصرف عني. علاجها التوبة بصدق قطع أسباب المعصية دي لو في سبب شاب من الشباب جاله المشاعر دي في يوم من الأيام أو بنت من البنات الموضوع الشذوذ في الشباب أو في البنات نفس الأمر بالضبط بنت جالها مشاعر زي كده في يوم من الأيام إن هي تدفع الخواطر دي لقيت إن هي في واحدة بينها وبين واحدة صاحبتها حاسة إن في ميل معين أو حاجة زي كده تاخد بالها ما تبقاش معاها في مكان في خلوة أو لأن للأسف في مصايب بتحصل فما ما ما تاخد بالها تحط خلاص هي فاهمة ان هي قدام الشخص ده هي ضعيفة قدام البنت دي هي ضعيفة فتحط ايه حدود ما تقابلهاش في مكان كذا ما يعني مش عايز افصل قوي، لكن ان هي تبقى فاهمه ان ده خطر بالنسبه لي، فتعمل ايه؟ تعمل مسافه، تعمل مسافه بينها وبين الخطر ده. العباده، العباده، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا جماعه لما قرات كلمه الشيخ فريد الانصاري الله يرحمه ويغفر له في كتاب الدين هو الصلاه، فكان ايه بيقول ايه، انا ايه واحد بيقول انا بصلي ولكن ايه لسه بقى لا تنهني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. قال له انت ارجع فصلي فانك لم تصلي، دي مش صلاه، دي مش صلاه. لو انت فعلا بتصلي صلاه صح وبتحقق معنى الصلاه اقامه الصلاه صح، انت ممكن تكون بتصلي. لكن لو انت بتصلي فعلا يعني في صله بينك وبين ربنا في الصلاه والدعاء، حال النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربنا قال كده، فانت مصدق ربنا سبحانه وتعالى، فصلي. الصلاه عليك، الصلاه عليك، ان انت يبقى ليك حال في قيام الليل، يبقى ليك حال في قيام الليل تدعي، سواء بقى اي نوع من انواع الشهوات، اعمال الاعمال الصالحه، ان انت تشغل نفسك بالطاعه، ان انت ما تسيبش وقت فراغ كبير، ان انت تحاول ان انت تشوف ايه الاسباب اللي بتوقعك في ده، ان انت تبص على الحرام، ان ما بتلعبش رياضه عندك طاقه زياده، استثمر وقتك في حاجه تانية، ابتدي احفظ قران، العب رياضه، اتحرك في اعمال تطوعيه. كل لما انت هتسيب فراغ، كل ما انت هتسيب فراغ، كل ما الفراغ ده الشيطان ايه هي هي هينط عليك ويركبك فيه، هيسيطر عليك فيه. فانت تحاول ان انت تسيطر، انت انت اللي تتحكم، انت اللي تقود الموضوع، انت اللي ماسك الدف، ما تسيبهاش للشيطان، ما تسيبهاش لنفسك. ولو في يوم من الايام حد عمل حاجه زي كده، ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يعني عمل كل حاجه تتخيلها، لا تقنطوا من رحمه الله. الايه دي اصلا نزلت في بعض اقوال اسباب النزول ان اقواما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كنا قوما جاهلين، زنينا فاصرفنا، شربنا الخمر فاصرفنا، قتلنا فاصرفنا، أو يعني بص احنا زنينا وقتلنا وشربنا خمر وكل حاجه عملنا ايه، يعني جبت ايه، هو ده الشمال، انا جبت ايه اخر الشمال من وانت بقى جاي من هناك، انا جايب اخره من هناك خالص. وقال وان دينك هذا لحسن، دينك ده جميل، بس ايه احنا عندنا مشكله ان احنا ايه يعني شايفين ان الدين ده بالنسبه لنا مش مناسب، لان احنا مش بتاعه دين، يعني احنا الناس جايين من حته ثانيه خالص. وان دينك هذا حسن لو ان وجدنا لما فعلنا كفار، يعني لو اللي احنا عملناه ده ربنا يغفر لنا يبقى ده ايه الدين ده جميل قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، جميع يعني الذنب الكبير والذنب الصغير، ذنوب كتير قوي وذنوب قليله، يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فظنك ان انت ربنا مش هيغفر لك، سوء الظن ده اصلا يكون اشد من المعصيه نفسها. فانا وقعت في ده في يوم من الايام، لا تعامل ان انا خلاص انا توبه الى الله، قال تعالى هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، يبقى يقين ربنا يقبلني، ومش بس كده يبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مسيء، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني باب التوبة مفتوح، إن الله يقبل توبة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إيه بيموت خلاص ده كده ما ينفعش، أو الشمس إيه طلعت من مغرب الباب التوبة يتقفل، لكن غير كده توب، من يحول بينك وبين التوب، أنت ما بتوبش ليه؟ فوقعت في يوم من الأيام في فاحشة من الفواحش أيا كانت نوع الفاحشة، أيا كانت مش عايز أسمي، توب ربنا سبحانه وتعالى، تعامل ان ده ذنب. اللي انا عايز اقوله ان بلاش تدخل في سكه ان ده مرض نفسي، وان هتوهم نفسك بده، هتوهم نفسك بده. سيدنا لوط تعامل معاهم ان ده ايه فاحشه، قوم مسرفون، قوم عادون، وان الفعل ده اتعاقبوا بسببه، هتوهم نفسك بوهم وتتفاجئ يوم القيامه ايه ان الموضوع مش كده خالص، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه، فعاش ان انا والله ده انا مريض وضحيه وكذا ومجتمع ومش عارف ايه، فيتفاجأ يوم القيامه بوضع مختلف تماما عن اللي هو كان متصوره. فاستدرك من دلوقتي وفوق وتترك الفعل ده تماما، تنتهي عنه وتتعامل مع انه هو شهوة من الشهوات، بتعامل معه زي اي ذنب من الذنوب. جزاكم الله خير. طيب هنكتفي بهذا القدر عشان احنا طولنا عليكم النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.